يأتي ابن مسعود بما يستشعر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد فأتى إلى ابن مسعود بما يستجمر واستنجى به. نعم. إن طلب الإعانة في الاستنجاش ليس خارجا للمروءة. لا يخرب المروءة. يعني لو أن شخصا قلت له أعطني الورق أو الماء للاستنجاء به، هل هذا يعد قلة حياء؟ ها؟ لماذا؟ لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود اللي ناتيه بالأحجار. نعم. جوز الاستعانة بالغير في الطهارة إزالة الخبث. إزالة الخبث. نعم. جوز الاقتصار على الأحجار في إزالة النجس. ما وجه ذلك؟ عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتيه بالماء. أن يأتيه بالماء. طلب الأحجار. خلاف لبعض أهل العلم طلب وجوب الماء. لو أن إنسانا اقتصر على الأحجار أو على شيء طاهر تمسح به ثم عرق أو أصابه بلل حتى وصل هذا البلل أو العرق إلى المحل ثم نزل ذلك إلى الثياب ومعلوم أنه يكون متغيرا، فهل يحكم بنجاسة ما جاوز المحل ونجاسة الثوب أم ماذا؟ يتنجس هكذا مطلقا. كان صحيح نقول لا في النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولم يقل به. اللهم إذا رأى الإنسان يعني حول النجاسة في الثياب يعني اتضح له يعني ظاهرا فلا يحكم بالنجاسة وإلا في الأصل المغوي. الأصل الطهارة. نعم. على وتر. نعم. أن تكون ثلاثة أحجار على سبيل الوجوب. من كيف؟ هذا على سبيل إيش؟ على استحباب. قلنا هذا الكلام، قلنا يجوز استنجاب الروث الذي يؤكل لحمه. فين كنت؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه ليس في جواز الاستجمار او عدمه، في مسألة نجاسته. اي يلا من يتدارك؟ شيء روث وذبح الحيوان حتى ما يؤكل لحمه نجس. نجس. اي والصحيح كل ما يؤكل لحمه فروث وبوله طاهر. ما الدليل؟ الدليل حديث العرانيين الذين اشتروا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا ليوم الصدقة ليشربوا من أبوالهم. العرني فيه دليل آخر. وأنتم تعبانين ولذلك نختصر على المناقشة اليوم، ما في درس. نعم. لذلك أصلت في معاتن الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن صلت في معاتن الإبل ولم ينهى عن صلت في مربة الغنم. ومربة الغنم هل تخلو من الأبوال والبعر؟ لا تخلو. فيه دليل آخر. أم سلمة. هذا تعليل عليل. البعير يحمل البول الغائط إذا ليس بنجس. النجاسة في وعائه لا يحكم عليها من النجاسة أصلا. نعم. قال ابن المطلع رحمه الله قال في الحديث دليل على جواز الطواف راكبا، وقال في كذلك عن الدواب مثل نركبها يعني هي طاهرة حتى أبوالها وأرواحها، وجو ذلك أنها يحتمل جدا أن تتعوض يعني.